أخرج ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها بنيها